الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل شيخ علي. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. اطلب العلم فاعلات. أحسنت. ما ولا تكسل فاعلات. فاعلات. نعم. سل فما فاعل حد. تنقل إلى فاعل. نعم. أبعد الخير فاعلات. نعم. رعلاء فاعلات. نعم. خلأ خبر. نعم. للكسل فاعلة حد. للكسل. أحسنت. للكسل. ما البحر؟ بحر خفيف. نعم. الرمل. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ محمد. نعم. أحسنت. نعم. بومتا فاعل. نعم. فاعل. أحسنت. أحسنت. مسا. أحسنت. فاعل. أحسنت. فاعل. أحسنت. أي بحر؟ مخدارك. أحسنت. نعم شيخ عبد الله. السلام عليكم شيخ. السلام. أعوذ بالله من راغب في الزياد. البيت من البحر الخفيف. أحسنت، من خفيف. أطيعه تعب كل فعلات. أحسنت. لها الحياة مقبل. أحسنت. تفمى فعلات. نعم. جب إبتا فعلات. نعم. واغب مستقبل. في ازدياد فاعلات. أو في ازديادي. في ازديادي. نعم. في ازديادي فاعلات. فاعلات. أحسنت، بارك الله فيك. نعم شيخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. البيت سمات هواك لها أرجو يا وتعيش بها المهج. نعم. وهو من أحرم جدارك. نعم. السماء فاعل. هواء فاعل. كلها فاعل. أرجو فاعل. أحسنت. تحيا فاعل. وتعي فاعل. مرة أخرى. تحيا. تحيا فاعل. تحيا فاعل. بإسكان العين أو بكسرها؟ وتعي بكسر. عفوا، بتسكين العين. نعم. تحيا فاعل. نعم. وتعي فاعل. شبه الفاعل. مهج فاعل. أحسنت، بارك الله فيك. الشيخ فرج. أحسن الله عليك الشيخ. البيت تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. تبطيعه تحنن فعول. علي فعول دخلها القبض. هداك الفعول. مليك فعول. فإن فعول لكل ما لكل فعول. مقام فعول. مقال فعول. البحر من المتقارب. أحسنت، بارك الله فيكم. قال المجموعة الرابعة، وهي ستة بحور قلية في الاستعمال، وهي السريع والمديل والمجتث والمضارع والمنسرح والمقتضب. وهذه البحور متفاوتة فيما بينها في الاستعمال، فمنها ما لم يسمع فيه إلا البيت والبيتان، ولعله لا يمر بك إلا في دراستك لعلم العروض، كالمضارع والمقتضب. ومنها ما هو مستعمل له شواهده في الشعر القديم والحديث، إلا أنه ليس كثير الاستعمال، كالسريع. قال فنكتفي بمعرفة مفاتيحها. بحر سريع ما له ساحل. مستفعل مستفعل فاعل. بحر السريع من البحور السهلة العذبة، وهو ليس كثير الاستعمال كالطويل والبسيط والكامل، وليس قرية الاستعمار أيضا كالمضارع والمخطب والمجتث، بل هو بين ذلك، وهو قرية من بحر الرجز، لذا يقع الخلط بين الرجز والسريع عند بعض النظام، بل قد تجد منظومة واحدة تجمع بين هذين البحرين كألفية ابن معطن في النحو، وقد ذكر في مقدمة منظومته أنه نظمها على الرجز والسريع. لذلك شراح ألفية ابن مالك عند قوله فائقة ألفية ابن معطي يذكرون وجوها لتفضيل ألفية ابن مالك، من تلك الوجوه أن ألفية ابن مالك على بحر واحد هو الرجز، أما ألفية ابن معطي فعلى بحرين هما الرجز والسريع رحمهما الله. تجد هذا في بعض المنظومات التي على الرجز أنه قد يؤتى فيها بأبيات من السريع، ولا تجد هذا عند الفحول أمثال ابن مالك وابن عاصم، بل قد تجافوا عنه، وإن وقع فيه بعض من قبلهم ومن بعدهم عن دراية أو عن غير الدراية. مثلا في الدراية اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري قال وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، مستفعل مفعولات سواء دخله زحاف أو لم يدخله، هذا اتفقوا على أنه من السريع، وهو من مشطور السريع، فهما بيتان. ومنه في الأرجوزة المئية وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، هذا من مشطور السريع. وكذلك في موطأ الفصيح بن المرحل قال أمله من لو شيء مملول، والملة الجمر، وهذا منقول، هذا أيضا من السريع. من بحر السريع قول صالح بن عبد القدوس يا أيها الدارس علما ألا تلتمس العون على درسه، لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسه. وفيها يقول ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى نكسه. ومنه قول من دقيق العيد في توظيف بعض المسائل الأصولية في الشعر قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه مثل ما يرتضي، فقلت لما لم يكن ذا تقى تعارض المانع والمقتضي. وأجمل منه قوله كم ليلة فيك وصلنا السرى، لا نعرف الغمض ولا نستريح، واختلف الأصحاب ماذا الذي يزيل من شكواهم أو يريح، فقيل تعريسهم ساعة وقيل بل ذكراك وهو الصحيح. انظر ما أجمل هذا، بينما هو يصف أحوالهم في السرى ومشقتهم في السفر إذ كأنه في حلقة الدرس، وقد شرع يشرح مسألة فقهية، يقول واختلف الأصحاب ويحكي الخلاف، فقيل كذا وقيل كذا ويرجح أيضا وهو الصحيح. والمقصود من ذكر هذه الأبيات كما سبق ترطيب علم العروض وإذهاب شيء من جفافه بربطه بالأدب والشعر. لو كتبنا هذا البيت من بحر السريع هاج الهوى رسم بذات الغضا، مخلولق مستعجم محول، هاج الهوى رسم بذات الغضا، مخلولق مستعجم محول. هاج الهوى مستفعل، عرفنا مفتاح بحر السريع، مستفعل فاعل مرتين. هاج الهوى مستفعل رسم بذا مستفعل تلغضا فاعل، مخلولق مستفعل مستعجم مستفعل محول فاعل. ثم أورد مفتاح بحر المديد لمديد الشعر عندي صفات فاعلات فاعل فاعلات. بحر المديد بحر قليل للاستعمال عند الشعراء قديما وحديثا لثقل فيه على السمع واللسان، لذا لا تراه في أكثر دواوين الفحول، والطبقة الأولى امرؤ القيس زهير النابغة ليس في ديوان أحد منهم شيء على بحر المديد. ومنه يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار. المديد فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل فاعلات، يا لبكر فاعلات أنشروا فاعل لي كليبا فاعلات، يا لبكر فاعلات أين أي فاعل نالفرار فاعلات. ثم أورد مفتاح بحر المجتث واجتثت الحركات مستفعل فاعلات، فاعلات هكذا بدون نون. المجتث بحر قليل الاستعمال جدا، لكن المضارع أو المخصبب الذين سيأتي الكلام عليهما أقل منه ولا يستعمل إلا مجزوءا. ومنه البطن منها خميص والوجه مثل الهلال مستفعل فاعلات هذا وزنه مستفعل فاعلات مرتين. البطن من مستفعل ها خميص فاعلات والوجه مث مستفعل للهلال فاعلات والثغر من مستفعل ها شنيب فاعلات والريق مث مستفعل للوصال فاعلات والطرف من مستفعل ها كحيل فاعلات واللحظ مث مستفعل للنصال فاعلات. ثم أورد مفتاح بحر المضارع تعد المضارعات مفاعيل فاعلات بدون نون. المضارع بحر قد أثبته الخليل وأورد شواهده لكن أنكره الأخفش وزعم أنه لم يسمع منه شيء من شعر العرب لكنه محدود بنقل الخليل ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقال الزجاج هو قليل حتى إنه لا توجد منه قصيدة لعربي وإنما يروى منه البيت والبيتان ولا ينسب بيت منه إلى شاعر من العرب ولا يوجد في أشعار القبائل. ومثله المختضب الذي سيأتي إن شاء الله كل ما قيل في المضارع يقال في المختضب ولعله لا يمر بك شيء على هذين البحرين إلا في دراسة العروض. لو كتبنا هذا البيت دعاني إلى سعاد دواعي هوى سعادي دعاني إلى سعاد دواعي هوى سعادي. المضارع كما سبق مفاعيل فاعلات دعاني مفاعيل لا سعاد فاعلات دواعيها مفاعيل وسعادي فاعلات. ثم أورد مفتاح المنسرح منسرح فيه يضرب المثل مستفعل مفعولات مفتعل. بحر منسرح بحر عذب سهل ليس كثير الاستعمال. ومنه ما روي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضاة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خنب فعلياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ومنه قصيدة الأضبط بن قريع السعدي التميمي وهو شاعر جاهلي قديم يقول لكل هم من الهموم سعة والمسي والصبح لا فلاح معه أي لا بقاء معه ما بال من سره مصابك لو يملك شيئا من أمره وزعه أذود عن عرضه ويدفعني يا قوم من عادري من الخدعة. إلى أن قال في آخرها لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد وضعه. ثم أورد نعم نأخذ منه بيتا لو كتبنا هذا البيت إن ابن زيد لا زال مستعملا للخير يفشي في مصره العرفا للخير يفشي في مصره العرفا مستفعل مفعولات مفتعل هذه تفاعله مستفعل مفعولات مفتعل مرتين. إن ابن زيد مستفعل لا زال مفعولات مستعملا مستفعل للخير يف مستفعل شي في مصر مفعولات هل عرفا مستعل. ثم أورد مفتاح المقتضب اقتضي كما سألوا مفعولات مفتعل بدون نون. المقتضب كالمضارع فيما سبق من أن الأخفش أنكر أن يكون من شعر العرب وزعم أنه لم يسمع من العرب شيء على ذلك، لكنه محجوج بنقل الخليل إمام الفن، والمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ لأن معه زيادة علم. وقال الزجاج: هما بحران قليلان، حتى إنه لا يوجد منهما قصيدة لعربي، وإنما يروى من كل واحد منهما البيت والبيتان، ولا ينسب بيت منهما إلى شاعر من العرب، ولا يوجد في أشعار القبائل المقتضب مفعولات مفتعل. لو كتبنا هذا البيت: أقبلت فلاح لها عارضان كالبردي، أقبلت فلاح لها عارضان كالبردي، أقبلت مفعولات لاح لها مستعل، عارضان مفعولات كالبردي مستعل. قال المصنف وفقه الله: وبهذا تكون بحور الشعر 16، وقد جمعت في قول القائل مرتبة على ترتيب العروضيين: طويل يمد البسط بالوفر كامل، ويهزج في رجز ويرمل مسرعا، فسرح خفيفا ضارعا تقتضب لنا من اجتثت من قرب لتدرك مطمعا. طويل بحر الطويل، يمد المريد البسط بحر البسيط، بالوفر بحر الوافر، كامل بحر الكامل، ويهزج بفتح الزاي بحر الهزج، في رجز الرجز، ويرمل بحر الرمل، مسرعا بحر السريع، فسرح بحر المنسرح، خفيفا بحر الخفيف، ضارعا مضارع تقتضب مقتضب لنا من اجتث المجتث من قرب المتقارب لتدرك المتدارك مطمعا. هذه بحور الشعر 16، وهذا ترتيبها عند العروضيين. مسألة: هذان البيتان من أي بحر؟ الطويل، أحسنت، بارك الله فيك. هذه فائدة حفظ مفاتيح البحور: طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعل، فعول مفاعل، طويل يمد البسط بالوفر كامل، ويهزج في رز ويرمل مسرعا. حفظ مفاتيح البحور يعينك على معرفة البحر بالسماع. قال: وبهذا ينتهي ما أردت تلخيصه في علم العروض. لم تبق إلا مسائل يسيرة متعلقة بعلم القافية، نختم بها الكتاب غدا إن شاء الله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.